طيب نأتي الآن إلى إحياء الموات. هذا الرجال قلنا له شركة، قال ما عندي رأس مال، قلنا له كذا، فقرر أنه يبغى يحيي أرض ميتة. إيش أرض ميتة؟ الآن يذكرها المؤلف. قال باب إحياء الموات. ما هي الموات؟ قال هي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالكا. شوف شرطين، الأول أن تكون داثرة، الثاني أن تكون إيش؟ لا يعرف لها مالك. فيها أرض داثرة، واحد كان عنده مزرعة وخربت وأهملها تركها، صارت أرض خرابة لكنه تملكها، صح ولا لا؟ فهل يجي واحد يقول أنا بأحييها، أحييتها وأنا أتملكها؟ لا، ليست مواتا. الشرط الثاني أن تكون داثرة خربانة وليس لها مالك، واضح؟ مو خربانة يعني قد يكون، ليس مقصود خربانة، مقصود أنها داثرة ليست يعني جاهزة للزراعة ونحو ذلك. بماذا تملك هذه الموات؟ المؤلف يقول تملك بالإحياء. قال فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فأولها تحية، إذا أحيتها تتملك. لكن السؤال بماذا يكون إحياؤها؟ كيف يحييها يعني؟ كيف يحييها؟ أيوه، قد يكون بالزرع، أحسنت. قال المؤلف رحمه الله وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ لما يراد منها، أنك تجهزها وتهيئها لما يراد منها. فقد تكون الأرض يراد بها السكنة فتحوطها، وقال لك يعتبر إحياء، وقد تكون الأرض يراد بها الزراعة فتسوق الماء إليها، تجهزها إيش؟ للزراعة. قالك التحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، جيد. مجرد وصلت الماء إليها وصارت مهيئة، بس تحط بذرك وتبدأ تزرع، صار إحياء، واضح؟ المسألة الأخرى، قال وقلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها. يقولك هذه الأرض غير صالحة للزرع بسبب إيش؟ كثرة الأحجار فيها وكثرة الأشجار فيها، ما تقدر تزرعها. فإيش سوى؟ اقتلع، فيها أشجار مضرة وفيها كذا أحجار، فقلع هذه الأحجار وتلك الأشجار. أحياها ولا ما أحياها؟ أحياها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في طريقة أخرى للإحياء، وهي حفر البئر. مو إحياء يعني تملك للأرض. فإذا حفرت بئرا، إذا حفرت بئرا حتى وصلت إلى الماء، فهل تتملك هذا البئر؟ قال لك نعم. وهل تتملك ما حوله؟ ها؟ قال لك تتملك ما حوله. بأي مقدار؟ كم متر تتملك؟ قال لك إن كانت البئر عادية، يعني بئر قديمة وانطمرت ثم جئت وإيش وحفرتها مرة ثانية، فتتملك 50 ذراع من كل جانب، يعني 25 متر تقريبا، خلاص من كل جانب. ليش 50؟ قال لك 25 يعني، هو طبعا المسألة مبناها على الأثر الوارد في هذا، لكن من باب التعليل قال لك في 25 القديمة و 25 حق إيش الجديد. أما إذا كانت بئر جديدة بدية، البدية هي إيش؟ الجديدة. العادية هي القديمة التي انطمرت. ليش سميت عادية؟ قال لك نسبة إلى عاد، دلالة على القدم، ما هو عاد يقصد عاد نفسهم، لكن دلالة على القدم. وأما البدية فيها الجديدة، فحريمها 25 ذراع، على النصف من العادية. خلاص. نأتي الآن إلى بعض الأسئلة. يقول السؤال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا إيش ميتة فهي له. لا، هنا يقول داثرة، غلط، الصواب ميتة. هذا العرض الجديد اللي أرسلته اليوم. يقول يعتبر من إحياء الموات، من إحياء الموات يعتبر جميع ما سبق. أنا أظن بعضها فيه إشكال من جهة اختلاف الإصدار، بس من حفر في أرض ميتة بئرا جديدا فوصل إلى الماء، فمن الذي يملكه؟ 25، هنا حاط 50، غلط، الصواب 25. طيب نأتي الآن إلى المسائل المقالية. ما هو الموات؟ الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك. السؤال الثاني: بما تملك؟ مع الدليل بإحيائها. والدليل: من أحيا أرضا ميتة فهي له. السؤال الثالث: بما يحصل الإحياء والموات؟ بعمارتها لما تتهيأ لما يراد منها. ما حدود ما يملكه من حفر بئرا في موات؟ إن كانت عادية خمس عادية 50 وبدية 25.